يبقى السماء والارض نفسها فيها ايه؟ عجائب، الشمس والقمر والنجوم والميه تنزل والارض تنبت وما شاء الله، يبقى دي عجائب ولا مش عجائب؟ الظرف نفسه عجيب. وبعدين يقول في ايه ثانيه له ما في السماوات، يبقى الظرف الخزنه، الخزنه نفسها جميله، يبقى اللي في قلبه يبقى اجمل، لان المحفوظ انفسه من الحافظ. لما تحط حاجه ثمينه في خزنه يبقى اللي في الخزنه اسمى من الخزنه. فاذا كانت السماء والارض اللي هي ظرف مكاني لما فيها، هي جميله نفسها، يبقى اللي فيها اجمل. وبعدين نشهد بقى كل يوم نقوم احنا نقعد كده، قالوا نبص كده نلاقي ايه الصوره اللي بيحمل فيها مباراه في امريكا، عمالين شايفين ايه جاي في الصوره من امريكا، جاي منين دي؟ من عطاء الاسير اللي موجود في الجامعه. وبقول لك بقى تعالى شوف العجب، هات 100 تلفزيون وخلي اتجاهات التلفزيون الى كل الجهات، مش بس الجهه لامريكا عشان اخد من الرساله، لا حد ده كده وده كده وده كده، الصورة هنا تطلع زي الصورة هنا، مما يدل على ان السيارة رايح هنا وهنا وهنا. ايه السبب الاسيد ده كله؟ احنا ادركنا ده دلوقتي، يبقى ادركنا له ما في السماوات. قال لك ومهما ادركتم ولله غيب السماوات والارض، يعني في حاجات ايه غيب، وهتقعد تدي ايه عطاءها طول المدة. يبقى كم مرحلة؟ الظرف نفسه عجيب، سماء وأرض وما فيها مما تدركون عجيب أنفس منها. وبعدين في حاجات تانية الله. طب وليه بقى؟ قال لك يا أخي خد، سنريهم آياتنا، ساء السين دي للتسويق، يعني مش دلوقتي. طب أنا طب نجلس عند العرب اللي جاهم لأسيدنا رسول الله سنريهم، والنهاردة بنقراها سنريهم، بإذن العطاء دائما سابق حقيقي، وإن شفت حقيقي غيره. وذلك ده اللي قلناه بتوع سان فرانسيسكو لما قلنا إنكم، بيقول لما اللي بيخترعوا الأشياء النافعة للعالم دي تقولوا إن هم ما ينعموش في الجنة وياخدوا جزائهم، تقول يا أخي هم عملوا والله في بالهم، هم عملوا للمجتمع والإنسانية، المجتمع والإنسانية ذاتهم تمثال مكافآت كتب تتألف خلاص، فعلت ليقال وقد قيل. ولذلك هيقول ايه؟ والذين كفروا اعمالهم ايه؟ كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده. فوجئ بوجود اله لم يكن يؤمن به. يبقى انت هتاخد من اللي تاخد اجرتك من اللي انت عملت له. يقول سنريهم، وبكره يقول سنريهم. يبقى اذا عطاء القران لا يتناهى. الحكمة إيه ليه؟ قال لك لأن القرآن لو صب عطاءه زمن الرسول لاستقبل العصور الأخرى بدون عطاء، فلازم كل يوم يبقى له عطاء، حتى ما تقولها قبل ما تقوم الساعة بدقيقة برضه هتقرها إيه؟ سنريهم، وهتقول شوف الآيات الكبرى اللي بعدها. يبقى ده اسمه عطاء مين؟ فقلت لهم الكافرين اللي بدون أشياء ننتفع بها احنا قدام سين قوله سنريهم آياتنا. نعم. والعظمة انه يخدم لك من لا يؤمن بك، عملوا لنا مسجل بنسجل القرآن، وعملوا لنا مسجل ومزيان زيان ويحاولوا يعملوا إعلان عشان نشتريها يعني. يبقى خدمونا ولا ما خدمونا شيء؟ ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ذا المرحلة الثانية، يبقى له ملك السماوات والأرض، دي مرحلة، يبقى ما فيها ده الإيه. وبعدين نقول مش كده بس، ده فيها غيب السماوات والإيه، غيب السماوات والأرض. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. طب ما في السماء وفي الأرض من مخلوقات ما عرفها هو، هو اللي خلقها. أم قال لك لا، في الحادثات التي تحدث فيها. الله تعالى اللي تحدث فيها نحن اللي بنعملها. أما قال لك هو ده اللي هعرفه، إنما لما تقول للي في السماء والأرض هو ده اللي خالقه، أنا اللي عارف اللي حاطط فيها إيه وحاطط فيها إيه. إنما المهم بقى أنتوا الأغيار اللي عندكم ما يكون من نجوى، والنجوى هي المسرات بالأشياء عشان نسترها عن الغير. معنا اثنين قاعدين يتودودوا كده وبعدين يتكلموا كلام ما حدش يعرفه، بس النبي بقى نبه اذا كان المجلس انتوا ثلاثه ما يكونش لا يتناجى اثنان دون صاحبهما، لان ذلك يحزنه. ليه بيحزنه؟ قال لك لان لو كان امر خير كانوا يقولوه قدامي، امال بيقولوه من ورايا ليه؟ ما يمكن بيتناولونني، يمكن بيدبروا لي حاجه، والا لو كان امر خير كله ما يقولوش علما ليه. طيب ادي ما اذا كنتم ثلاثه فلا يتناجوا، وبرضه لما يكونوا جمع واثنين يتكلموا ويتودودوا، ان كان عمل خير وشرف ما كانوش يتودودوا به، انما لازم بيتودوا لازم فيه ايه؟ فيه ايه مخالفه. قال لهم تناجوا زي ما انتم عايزين، انا ايه؟ انا شاهدكم. ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رادهم. ولذلك هيقول لنا ايه؟ ألم تر الى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه، ولكن لما يقول اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم ايه؟ صدقه. ألم تر ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض، ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم، ولا خمسه الا هو سادسهم، ولا ادنى من ذلك. شمعنا بقى من اول رابعهم اللي الادنى من اثنين، ولا ادنى من ذلك ولا اكثر. يبقى استوعب الاعداد ولا ما استوعب؟ يبقى استوعب، انما الاسلوب المهم من ثلاثة الا هو رابعهم زي ما قال في اصحاب الكهف، مش كده؟ هنا بقى حتى وقعنا فيها في بروكسل لما جه فراي مستشرق، وبعدين قالوا لنا ده هو بيبحث في الاسلام كتير وعنده فكره انه يمكن يسلم، بس في حاجات يعني عايزين نجمعه بكم. كان الدكتور عبده محمد الزبير وعبد العزيز وسام شيخ دول بيترجموا ليه، فبقول له حته واقفه عندي عايزك تجيلها لي خليني ارتاح. فغمزني قال لي اصله عندي في فكره يعني مشروع كده انه يسلم يعني. طب اتفضل قول. متصل بالحته دي. فبقول الله في كتابه اريين اريين وكويس. الله في كتابه يقول يعلم الجهر من القول. خلاص؟ ويعلم ما تكتمون. الجهر من القول كلنا نعلمه، ما دام جهر يبقى كيف يمتن بهذا؟ ويقدمها على ما تكتمه. طب يعلم ما نكتم يبقى معقول، انما يعلم المكتوب. طب ما احنا عارفين. ادي السؤال يعني. فانا بقول له اقرا الايه الثانيه، اراها ثاني. قلت له اقال يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتم؟ اخاطب فردا ولا خاطب جماعه؟ يعلم الجهر من القول من جماعه، ويعلم ما تكتمون من الجماعة. قلت له لو أن مظاهرة قامت وفيها ناس كارهين حاكمكم وقعدوا يهتفوا بالسقوط، أتستطيع المخابرات عندكم أنها تحدد من الذي هتف أولا ومن الذي قال؟ فالرجل سكت قال لي لا. ولذلك بناخد كده. قلت له ليه؟ فأن الفرد في صوته مع الأصوات مع الجمهور يضيع صوته معه، ما نعرفش التعميم. أنا لما جيت أسجل أول تسجيل ما عرفت صوتي، ما عرفتش إنه صوتي ده إبدا كلامي، إنما مش صوتي. فأسألت أهل الذكر فقالوا لي لأن الإنسان يسمع صوته من عظام داخل، ولكنه إن جاءه يدع عظام من بعيد فيتغير. لما تسمعه مرة لا وبعدين تعرف إن ده صوتك، إنما الأول لا ما تعرفش. طب معقولة دي؟ فلما يجي مظاهرة وقعدوا يهتفوا بالسقوط كل واحد قال راحته الفرد بالجمع يعصم ما عرفوش مين، فعبد النعيم هو بيسجل لي مرة قال التسجيل بايظ لأن في عربيات فاتت وصوتت ودخلت السوق، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى بعدها يمكن بشهر أرينا إنهم اخترعوا أجهزة تاخد صوت الإنسان وتعرف طبقت إليه فيها إيه، ثم تعمله جهاز أي صوت غير الطبقة دي ما يدخلش، يبقوا غدروا يعرفوا إيه صوتي أنا ما أنا بسجل. فقلت له الآية تقول يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، يبقى الخطاب لجماعة، والجماعات إذا تحدثوا مع بعضهم في مظاهرة من يعرفش من صاحب الله هو يعرفه يرد الصبغة دي لفلان، تبقى أن أحمل نعلم ما نكتم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة نقل من الظرف إلى المظروف وهو الخلق إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك أدي اللي قبل أربعة ولا أكثر اللي بعد مين إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ولذلك قبل ما يعمل حاجة يقول له كتابك، شوف كتابك انت، يقوم يشوف كتابه ياخده بيمينه ولا ياخده بشماله ولا مش عارف عشان يبقى شاهد على نفسه. ألم ترى أي ألم تعلم إلى الذين نهوا عن النجوى، ده معاصرها بقى النغم، ثم يعودون لما ايه لما نهوا عنه ويتناجون، النجوى مش حرام انما التناجي بالاسم والعدوان هو الاحرام، انما ان تناجوا مع بعض في عمل خير ولا ويريدون ان لا يعلم به احد تصدق فاخفى حتى لا تعلموا شماله ما صنعت يبقى كويس، يبقى مش النجوى مطلقه. الم ترى اي الم تعلم الى الذين نهوا عن النجوى، لازم نهوا عن النجوى، لازم كانت نجوى بسوء. نعم. ثم يعودون لما نهوا عنه، ما بقوش يقولوا لولا يعذبنا الله، ما احنا بنقول كان فيهم نشتمهم، ويقولون في ايه في انفسهم مش لنا لولا يعذبنا الله. طب لما ربنا اخبرهم ما يختشوا شيء، طب هم اللي الكلام ده قالوه في نفسهم ولا لا، ومع ذلك اخبرهم رسول الله انهم يتكلموا وقالوا كذا وعلم. ما كانوش ياخدوهم عبره، طب مين اللي قاله؟ طب انتوا كتمتوها وقعدتوا تتناجوا ومش عارف ايه. فيقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، طب قالوا في انفسهم ايه اللي قال لمحمد بقى الحكايه في نفسه؟ كان يجب ان ندهيه لوحده، كان تدلهم على ان هناك من يخبره بايه بهذه الاشياء. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحييك به الله، حيوك دي مظهر النفاق، وبما لم يحييك بالله مظهر المخالفة. وإحنا قلنا إن المنافق في الدرك الأسفل من النار، ليه؟ لأن الكافر واضح لسانه مع قلبه قال الوهم، انما المنافق يوهمني انه وياي وهو مش وياي، يبقى لازم يكون في البرك الايه الاسفل من الايه من النار. ومعصيه الرسول واذا جاءوا حيوك بما لم يحييك يا رسول الله. التحيه في الاسلام عندنا السلام عليكم، يعني واحد مقبل على جماعه غريب ربما يظن انه جاي يريد سوء يقول السلام عليكم يا علي. السلام تقولوا له عليكم، ما نفاجئش ما تفاجئش بشر منه. طيب ذكر الفاضل، اذا كان الانسان يقولها للانسان وقد يخالف يقول له عليك السلام وبعدين يبيت له يعمل في اي حاجه، فاذا كان الذي يقول السلام هو الله، ولذلك في المرحله الاخيره الملائكه يقولوا سلام عليكم وبعدين يقول سلام قولا من رب الرحيم، يبقى ده السلام الايه السلام المطلق ده. نعم. ويتناجون بالاثم والعدوان،

وكنت عايز يعني كده نقدر ندبر لك لقاء ومش عارف تعب. طيب وحنو فلما جوت بتوع البتاع وقعدوا وضب لهم لقاء وقعدهم. لما جه يدخل الفيلا اللي فيها قال له عشان ما نغشخش تعالى تحت في البدرون. قال له ليه؟ قال له تعالى في البدرون. راح في البدرون لقى فرن مسجور يعني نار عماله في الفرن تعمل كده. قال له انت تقضي الليله مع اللي انت عايزه والصبح ناخدك نحطك هنا. ماذا يصنع؟ يقع من طول. اذن اللي بيخلينا نستكي في المعصيه اننا بنغفل العقوبه عليها. طب بنغفل العقوبه عليها؟ قال لك يا سيدي يمكن. يقول له الله، متى تاتي العقوبه؟ يعني انت فاهم ان العقوبه هتستنى للاخره؟ ده العقوبه دي يمكن ساعه ما توقع قيامتك تقوم، وانت وتموت ما تعرفش امتى هتموت، يمكن تموت دلوقتي اهو، تبقى العقوبه دلوقتي ولا مش عقوبه دلوقتي؟ إنما النجوى من الشيطان، أعوذ بالله، ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. كلمة على الله لما تقول له علي أن نعمل الحكاية، علي أنا، اسكت أنت وعلي أن نعمل. على مين؟ طب ما يمكن تعجز أنت. قال لك على ربنا بقى، ما يعجز الشيء ما دام على الله خلاص. ده أنت لو جيت واحد وبينه خلاف واحد ثاني وانت لك مكان محترم تقول له خلاص اللي عندي فلوس ده عندك عليا خلاص بقى عليك. يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس. هذا تشريع ايه حكايه المجالس دي؟ ام قال لك لان رسول الله فيهم، وساعه ما يقعد رسول الله كل عايز ايه؟ عايز يجي. فالمحبين الاول اللي اسعفهم الوقت يروحوا للصف ده، الصف الاول، واللي يجي ما يلاقيش حته هيروح فين. قال اسمعوا بقى، اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا. عشان تفسحوا مش جوابها مش عندكم، يفسح الله لكم. ولما ربنا ينسب الشيء لنفسه يبقى بيخرج طاقه القدره بتاعتي ويخليها في طلاقه القدره الايه، طلاقه القدره اللي عنده هو. ولذلك لما يقول كان الله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه، شوف الصفقه دي الحسابيه، كان الله في عون العبد ما دام العبد. طب انت في عون اخيك بقدرتك المحدوده لتاخذ هيك معونه الله بالقدر غير المحدود، يبقى مين اللي كسبان؟ يبقى انت اللي كسبان. اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. انت بقى تتحرك بس كده. ولذلك خل المبدا الايماني يشمل جماعه وحطهم في اوضه او جامع زي ده، وبعدين يدخل اللي يدخل ها يقعدوا، والتاني يقعد بجنب كده، وده يعمل له كده ويقعد، لانه مش قال تفسحوا عشان انتوا لما تحب تفسح ربنا اللي هي ايه اللي هيفسح. ولذلك تجد دي عند الرسول صلى الله عليه وسلم لما انتقل واحد مدين فما رضيش يصلي عليه، وقال صلوا على صاحبكم، ما رضيش يصلي عليه. طب المدين ده ذنبه ايه؟ قال لك لان هو اللي قايل حق قضيه دينيه، من اخذ اموال الناس يريد اداءها مش اداها، ما دام يريد أداء يبقى الله هو الذي يؤدي عنه، الله هو الذي يؤدي، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فالنبي لما شاف ده مدين ولا عندهش وفاء عرف إنه هو لو كان واخد الدين علشان يرده كان ربنا أداه ولا موتوش إلا لما يؤديه، إنما ما دام حصل مات ولا عندهش وفاء ولا أداهش يبقى كان في نيته إنه يؤديه. فحب يفهمهم اننا محروم منه، انما مش محروم منكم، صلوا على اخيكم. وبعدين برضو قال على الرحمة ابوه، قال هل من متصدق ليتصدق منه؟ نعم. يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا. وربنا سبحانه وتعالى حب يدينا صورة من الميكروب الجنيني